بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في استعراض الروايات التي تضمنت امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقد ذكرنا فيما مضى أن هذه النصوص تقدم الحديث عنها عند البحث عن انتهاء وقت صلاة المغرب، وأشرنا إلى أن النصوص طائفتان: الأولى ما كانت متضمنة لامتداد وقت الصلاة إلى طلوع الفجر مطلقا من دون تقييد بقيد، والطائفة الثانية ما تضمنت امتداد وقت صلاة الفجر لخصوص النائم والناسي والحائض. واستعرضنا الروايات التي يمكن الاستناد لها أو التي تذكر في المقام بهذه الكيفية فيما مضى. طبقا لهذا قلنا بعد ذلك التالي: قلنا بأنه قد يلتزم بوجود المعارضة بين أخبار الامتداد، امتداد الصلاة إلى طلوع الفجر، والأخبار التي تضمنت أن آخر وقت الصلاة العشاء هو منتصف الليل، وتحقيق المعارضة يتوقف على تحديد المستفاد من أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر. إذا بنينا على أن المستفاد من أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر مطلقا، سواء كان مختارا أم كان مضطرا، سواء كان حاضرا أم كان مسافرا، سواء كان قادرا أم كان عاجزا، بنينا على أن امتداد الوقت مطلق للجميع وليس مختصا بفئة دون فئة اعتمادا على أحد بيانين ذكرناهما، فعندها يبنى على تحقق المعارضة. قلنا بأن تحقيق الإطلاق للشمول للجميع يعتمد إما على التمسك بإطلاق رواية عبيد بن زرارة المتقدمة، أو البناء على إلغاء الخصوصية من الروايات التي وردت في النائم والناس والحائض. وبعبارة أخرى يبنى على أن الطائفتين كلاهما مثبت، فلا معنى لحمل إحداهما على الأخرى، فيبقى إطلاق رواية عبيد على حاله، والروايات التي تعرضت الحديث عن النائم والناس والحائض لا تصلح مقيدا لهذا الإطلاق لأن كليهما مثبت فلا تنافي بينهما. أو يقال لا، يقال بأن ذكر القيد في روايات النائم والحائض والناس ما لم يكن له معنى يستوجب اللغوية، وبالتالي يمنع من انعقاد الأطلاق في رواية عبيد، أو يمنع من حجية الأطلاق في رواية عبيد، لكن لا خصوصية لهذه العناوين الثلاثة، فيتعدى منها إلى مطلق المكلف حينئذ، وبالتالي يكون ذكر هذه العناوين الثلاثة ليس قيدا احترازيا وإنما من باب المثال، فتلغى الخصوصية. هكذا قد يذكر فتقع المعارضة. قلت يمنعنا من الاستناد لهذين التقريبين اللذين ذكرنا أمران: الأمر الأول بأن الروايات التي تضمنت امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لو بنينا على إطلاقها سوف تكون معارضة للروايات التي تضمنت انتهاء وقت صلاة العشاء بالنسبة للمختار ببلوغ منتصف الليل. و وعندها لا بد من العمد إلى علاج المعارضة. المانع الثاني بأن روايات الامتداد إلى طلوع الفجر مطلقا تخالف ظاهر الآية القرآنية، وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لما عرفنا فيما مضى من أن المراد من الغسق انتصاف الليل طبقا لما يستفاد من كلمات أهل اللغة والنصوص التي تضمنت تفسير الغسق بذلك. ظاهر الآية القرآنية امتداد وقت المجموع إلى منتصف الليل وعدم جواز التأخير عن منتصف الليل، فكيف يجتمع القول بامتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل مع قولي بالامتداد إلى طلوع الفجر اختيارا طبقا لمقتضى الآية الأخبار الشريفة بحسب الفرض؟ فإذا سوف تكون روايات الامتداد لطلوع الفجر منافية للآية، ما خالف كتاب ربنا زخرف اضرب به عرض الجدار. وفقا لهذين المانعين نلتزم بلزوم التصرف في أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر، وذلك بحملها على مورد الاضطرار أو رفع اليد عنها إذا لم تقبل الحمل المذكور، فإما أن تكون محمولة على حال الاضطرار أو نرفع اليد عنها إذا لم يقبل هذا الحمل. قد يدعى بأنه لا حجية في أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر، وذلك لإعراض المشهور عنها، إذ أن مفاد أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر هو الامتداد إلى طلوع الفجر في الجملة، ولو في خصوص الموارد التي تضمنتها تلك النصوص النائم الناسي الحائض، وما دام المشهور قد أعرض عن العمل بهذه الروايات تسقط هذه الروايات عن الحجية ولو بالنسبة إلى المضطر، ولا ريب أن المعارضة فرع الحجية، فلا يكون في المقام معارضا لأخبار الانتهاء بمنتصف الليل. قلت هذا الإيراد مبني على التسليم بكبرى أن الإعراض عن الرواية صحيحة السند مانع أو كاشف عن وجود خلل فيها، وسلمنا بهذه الكبرى، إلا أننا نقول بأننا لم نحرز إعراض المشهور عن العمل بهذه الروايات، بل لعل عمل المشهور على خلاف ذلك، إذ قد عرفنا عند استعراض الأقوال أن الظاهر من الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف القول بعدم الخلاف في الالتزام بامتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. المستفاد من عبارة الشيخ عدم انقضاء وقت صلاة العشاء إلا بطلوع الفجر، وأن ذلك محل اتفاق بين المسلمين الخاصة والعامة، ومن الطبيعي أن مثل هكذا كلام مانع من ثبوت الإعراض. هذا جانب. وفقا لما تقدم من عدم ثبوت إعراض عن نصوص الفجر عن نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر، لا بد إذن من العمد إلى التوفيق الدلالي والجمع العرفي بين نصوص الانتهاء بمنتصف الليل ونصوص الانتهاء بطلوع الفجر. الجمع العرفي يدور بين محتملين: المحتمل الأول أن تحمل نصوص المنتصف منتصف الليل على وقت الفضيلة، وتحمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر على وقت الإجزاء، فيقال بأنه ينتهي وقت فضيلة صلاة العشاء بمنتصف الليل، وينتهي وقت صلاة العشاء مقتضى الإجزاء بطلوع الفجر، من دون فرق بين المختار والمضطر، بين الحاضر والمسافر، بين المريض والسليم وغير ذلك. الثاني أن تحمل نصوص منتصف الليل على أنه الوقت الخاص بالمختار، وتحمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر على أنه وقت مضطر، وهذا الذي اختاره الماتن. الظاهر أن المتعين هو الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، وذلك لأن القبول بالحمل الأول يستوجب معارضة هذه النصوص نصوص الشفق، وبالتالي لا مجال لحمل نصوص الشفق على وقت الفضيلة كما عرفنا، وقد تقدم منا أننا قد حملنا نصوص الشفق ثلث أو الربع على وقت الفضيلة. فإذن حتى نجمع بين النصوص جميعا، نحمل نصوص الشفق على الفضيلة ومنتصف الليل على الإجزاء، والامتداد لطلوع الفجر على المضطر، ويكون هذا هو التوفيق. قد يقال لا نحتاج للجمع المذكور، لماذا؟ لأن نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر لا تدخل دائرة الحجية. لماذا؟ نقول لأن نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر موافقة للعامة، فتكون محمولة على التقية، فإذا كانت موافقة للعامة محمولة على التقية لا تكون معارضة لنصوص الامتداد إلى وقت صلاة لنصوص الامتداد إلى وقت إلى منتصف الليل، نصوص امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل مطلقا. يلاحظ على هذا الإيراد بأن مجرد الموافقة للعامة لا توجب الحمل على التقية إلا إذا تحقق أحد أمرين، وهما: واحد، العجز عن الجمع العرفي والجمع الدلالي بين النصوص حتى تستقر المعارضة بين النصوص حينئذ. ما لم أعجز عن الجمع العرفي والدلالي بين النصوص لن تستقر المعارضة، خب، فلن نحتاج إلى الحمل على التقية. وبكلمة، إن الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة وفقدان المرجح الأول من المرجحات، وهو موافقة الكتاب. الأمر الثاني، وجود قرينة في النصوص تدل على صدور النصوص تقية، حتى لو لم يكن في المقام معارض، لكن عدم إحراز أصالة الجهة نتيجة وجود قرينة مانعة من الإحراز موجب لحمل النصوص حينئذ على التقية، فيلتزم بذلك. كلا الأمرين مفقودان في المقام، لأننا قد عرفنا فيما تقدم أن المعارضة بين النصوص ليست مستقرة لإمكان الجمع العرفي بينهما بحمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر على المضطر وحمل نصوص منتصف الليل على المختار، واحد. اثنين، لا يوجد في النصوص قرينة توجب الحمل أو تدل على صدورها تقية، فبالتالي لا مجال لحمل الروايات على التقية، هذا أولا. ثانيا، إن هناك مانعا يمنع من حمل النصوص على التقية غير ما ذكرنا وهو افتقاد الأمرين، وهو أنه لم يعرف بين العامة القول بامتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إلا من مالك، والفتوى المشهورة بينهم الامتداد إلى الشفق. فعندها يأتي هل أن الحمل على التقي منوط برأي الشارع العامي عامة العامة أو برأي فقيه السلطة؟ إذا قلنا بأن المدار في الحمل على التقية مخالفة أو موافقة رأي فقيه السلطة، فمالك كان فقيه بني العباس، فبالتالي الإمام يتقيه وإن كان الشارع العام عند العامة وفقهائهم على خلاف ذلك. وهذا بحث تنقيحه في مطلب الأصول. على أي حال، إذن الفتوى المشهورة بين العامة الامتداد إلى الشفق، وخالف فقط في ذلك مالك فقال بالامتداد إلى طلوع الفجر. الحاصل يتعين عندنا حمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر على المضطر، وبقاء نصوص المنتصف منتصف الليل على المختار. نعم، الأحوط في إتيان المضطر بالصلاة قبل طلوع الفجر أن لا يقصد الأداء والقضاء، بل يكون قصده ما في الذمة، لأن روايات منتصف الليل وموافقتها للآية صريحة في انتهاء الوقت، وكأنها تأبى التقييد بصورة المختار دون المضطر، فالاحتياط لا يترك. انتهى. طبقا لما قدمنا من أن المضطر يمتد وقته إلى طلوع الفجر، نقول مقتضى نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر التي تضمنت امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لموارد كالنوم والنسيان والحيض، هل يعني ذلك اختصاص الامتداد بما ذكر وأن الاضطرار ينحصر فيها، أم يبنى على التعدي إلى كل مضطر؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في التعميم لكل مضطر، لأن العرف لا يرى خصوصية لهذه العناوين المذكورة في المقام، فيتعدى منها إلى غيرها، لأن ذكرها إنما كان من باب مثال ليس إلا، مع ملاحظة أنهم أجلى وأظهر مصاديق المضطر. فيعم الحكم إذن النفساء، الحائض، من أخر الصلاة من أجل خوف أو دهشة أو ما شابه ذلك كما لا يخفى. تعرض المصنف بعد ذلك إلى التالي، قال تختص المغرب من أوله في وقت المغرب والعشاء من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره أيضا بمقدار أدائها، ما بين المغرب والعشاء يكون وقتا مشتركا بينهما. لا يختلف الكلام عن اختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار أدائها والعشاء من آخره أيضا بمقدار أدائها وما بينهما مشتركون، لا يختلف عما تقدم ذكره في صلاة الظهرين أو صلاتي الظهرين. وقد ذكرنا هناك أن معنى الاختصاص بمعنى عدم جواز إيقاع الشريكة في الوقت المختص قب بقول مطلق، يعني لحين انتهاء الوقت ومضيه. قلنا ليس المقصود هذا المعنى، عدم ليس المقصود من الاختصاص هذا المعنى، المقصود من الاختصاص عدم جواز إيقاع الشريكة في الوقت المختص بالفريضة إلا بعد الانتهاء من الفريضة، يعني لا بد من الانتهاء. أيضا قلنا هناك بأن مقتضى روايات إلا أن هذه قبل هذه الالتزام باختصاص وقت صلاة المغرب بمقدار أدائها، فيدخل وقت العشاء بمجرد الفراغ عن وقت صلاة المغرب. فإذا الاختصاص يعني أن هناك وقتا مختصا للعشاء بمقدار أداء المغرب، ووقتا مختصا للعشاء بمقدار أداء العشاء، لا أن ذلك يعني أن هناك فترة زمنية محددة خاصة بالعشاء وخاصة بالمغرب، بحيث لو فرغ ولا زالت الفترة بعد لم تنقضي لم يجوز إيقاع الشريكة في ذلك الوقت. قلنا هذا المعنى غير مقبول، ولذا رتبنا أنه متى ما فرغ من أداء الفريضة دخل وقت الشريكة، يعني جاز أداء الشريكة في الوقت المشترك إلى منتهى الوقت. وذكرنا أن المانع من الإتيان بالشريكة إنما هو مراعاة ترتيب، بمعنى لزوم تقديم المغرب على العشاء. لولا وجود هذا المانع قلنا بجواز الإتيان بالعشاء مقدمة على المغرب في وقت المغرب ولو من باب الترتب. أخيرا أشار المصنف إلى أن العشاء يمتد وقتها إلى الفجر الصادق، وعفوا أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها يمتد وقت صلاتي المغرب والعشاء إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها. اتضح وجهه عند الحديث عن منتهى وقت صلاة المغرب ومنتهى وقت صلاة العشاء، فذكرنا أن مقتضى الجمع بين نصوص منتصف الليل والامتداد لطلوع الفجر يقضي بحمل نصوص الامتداد لطلوع الفجر على المعذور أو المضطر بأي نحو كان. هذا تمام الكلام في الحديث عن أحكام صلاة العشاء وما يتعلق بها. الكلام بعد ذلك في ما بعدها يأتي، والحمد لله رب العالمين.